بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله إلى سورة الروم، إلى الآية 54. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. قال ينبه تعالى على تنقل الإنسان في أطوال الخلق حالا بعد حال، فأصله من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم يصير عظاما ثم يكسى لحما وينفخ فيه الروح ثم يخرج من بطن أمه ضعيفا نحيفا واهن القوى ثم يشب قليلا قليلا حتى يكون صغيرا ثم حدثا ثم مراهقا ثم شابا وهو القوة بعد الضعف. الله خلقكم من ضعف، يعني كان الإنسان نطفة وتطور، يعني ولد طفلا رضيعا ضعيفا الخلقة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللي هي مرحلة الشباب، هي مرحلة الشباب، فصار الإنسان قويا. فإذا انقضت مرحلة الشباب تبدأ مرحلة الضعف مرة أخرى. ثم يشرع في النقص فيكتهل ثم يشيخ ثم يهرم، وهو الضعف بعد القوة، فتضعف الهمة والحركة والبطش وتشيب اللمة. البطش اللي هو حركة اليد، يعني قدرة اليد على الضرب والمسك والأشياء، تضعف مع الكبر، تضعف الحركة يعني قدرة على المشي والركض والجري وكذا، وتشيب اللمة اللي شعر شعر الرأس يعني. نعم، أنا عندي اللمة يعني كان اللمة لمة برضو في نفس العالم. قال وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة، وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة، ولهذا قال ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء، أي يفعل ما يشاء ويتصرف في عبيده بما يريد سبحانه وتعالى، وهو العليم القدير. قال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن فضل ويزيد قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي قال قرأت على ابن عمر رضي الله عنهما الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يعني قرأ عليه بفتح الضاد في الكلمات الثلاث. فقال ابن عمر رضي الله عنهما الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ثم قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأت علي، فأخذ علي كما أخذت عليك. يعني ابن عمر يقول لتلميذه عطية العوفي، يقول قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح، خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو اقرأ خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. طبعا القراءتان متواترتان، يعني قراءة ضعف هي قراءة الجمهور، قراءة العشرة كلهم يقرؤون ضعف ما عدا عاصما وحمزة. والإمام حفص رحمه الله قرأ بالوجهين، ورد عنه أنه يعني أقرأه عاصم الله الذي خلقكم من ضعف بالفتح، ولكنه لأجل الحديث يعني حفص نفسه كان له رواية لهذا الحديث ابن عمر أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم بالضم، فكان يروي حفص يعني بسنده عن الشيوخ الآخرين يعني غير عاصم، فلأجل هذا اختار يعني تجويز الوجهين، فكان حفص يعني يقرأ بالوجهين، فعندنا في رواية حفص يجوز أن تقرأ ضعف أو ضعف، كلاهما يعني جائز في هذه الرواية، فكلهم متواتر يعني أيضا ضعف مروية بالتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أقرأ أصحابه بهذا الوجه وبهذا الوجه. ثم يقول سبحانه وتعالى وهما لغتان، يعني قالوا في توجيه القراءتين يعني هما لغتان مثل القرح والقرح، له أمثلة كثيرة في القرآن تقرأ بالوجهين. ثم يقول سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. قال يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان، وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا، فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة واحدة، ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم. يعني يكون الدنيا كانت يعني مدة قصيرة جدا وما تكفي لكي يعني يفهموا الحجة ويعلموا الحجة وتقوم عليهم، فيحلفون بالله سبحانه وتعالى على ذلك. قال الله تعالى كذلك كانوا يؤفكون، كذلك كانوا يؤفكون، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. قال أي فيرد عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة كما أقاموا عليهم حجة الله في الدنيا، كما أن العلماء كانوا يردون على الكفار في الدنيا ويناظرونهم، ففي الآخرة كذلك عندما يسمع العلماء قول الكفار فيردون عليهم، فيقولون لهم حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة لقد لبثتم في كتاب الله، أي في كتاب الأعمال، إلى يوم البعث، أي من يوم خلقتم إلى أن بعثتم ولكنكم كنتم لا تعلمون. قال الله تعالى يعني يقولون لهم لبثتم مدة كافية لكي يتدبر من يتدبر ويعقل من يعقل. قال الله تعالى فيومئذ أي يوم القيامة لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، أي لا ينفعهم اعتذارهم عما فعلوا، ولا هم يستعتبون، أي ولا هم يرجعون إلى الدنيا، كما قال تعالى وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، يعني إذا طلبوا الرجوع إلى الدنيا لا يؤذن لهم في الرجوع، وإذا اعتذروا لا تقبل معذرتهم. نعم يعني هي لها ارتباط يعني أنهم يطلبون العتبة بمعنى الرجعة أو يعني إعطاء الفرصة يعني مرة أخرى. ثم يقول سبحانه وتعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي قد بينا لهم الحق ووضحناه لهم وضربنا لهم فيه الأمثال ليتبينوا الحق ويتبعوه. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. أي لو رأوا أي آية كانت، سواء كانت باقتراحهم أو غيره، لا يؤمنون بها ويعتقدون أنها سحر وباطل، كما قالوا في انشقاق القمر ونحوه. يعني الكفار أحيانا كانوا يقترحون بعض الآيات، أي المعجزات أو خوارق العادات، فيطلبون يعني من أنبيائهم، يقولون لأنبيائهم لو فعلتم لنا كذا وكذا من الأشياء الخارقة العادة سنؤمن بكم، وعندما يحصل لهم الشيء الذي اقترحوه لا يؤمنون ويقولون هذا سحر. وحصل هذا مع نبينا عليه الصلاة والسلام لما طلبوا منه أن يشق لهم القمر وأراهم القمر مشقوقا فرقتين أو يعني قطعتين عن يمين الصفا وعن يساره، فقالوا سحر محمد أعيننا، جعلوا يضعون أصابعهم في أعينهم ويقول سحر محمد أعيننا، لم يصدقوا أن القمر انشق، وقالوا أنه سحر أعينهم فرأوه مشقوقا وهو غير مشقوق. ثم إن المسافرين وفدوا، يعني قال لهم أحدهم لئن سحر محمد أعينكم فلن يسحر أعين الناس جميعا، والقمر يعني المفروض الناس كلها ترى، فانتظروا حتى يأتي المسافرون من بلاد أخرى يقدمون على مكة ونسألهم هل رأوا القمر مشقوقا في ذلك اليوم، فجاء الناس يشهدون بذلك. وحتى يعني على الكتب التاريخية القديمة في الهند والصين وكذا، يعني وجد فيها تاريخ لحادثة انشقاق القمر، الناس في الهند وفي الصين في غيرها أو القمر مشقوقا، ودونوه يعني في بعض الكتب التاريخية القديمة بأمر الله سبحانه وتعالى. فقال كما قال سبحانه وتعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. الذين حقت عليهم كلمة الله تعالى، أي الذين كتب الله تعالى أنهم من أهل النار وأنهم يموتون كافرين، فهؤلاء لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، مهما رأوا من المعجزات والخوارق لا يؤمنون. مثل فرعون، يعني كم رأى فرعون من المعجزات والخوارق التي أتى بها موسى عليه السلام، وآخر ذلك يعني أنه ضرب بعصاه البحر وانشق البحر وانفلق، وفرعون نفسه مر بجيشه في ذلك البحر المشقوق، ورغم هذه المعجزة العظيمة لم يؤمن ولم يهتدي وظن أن البحر طالما هو مشقوق يعني مسموح له أن يمر فيه، ولم يتوقف يعني يتفكر ويعتبر أن هذه معجزة جعلها الله تعالى لموسى عليه السلام. وقبل ذلك يعني الطوفان والجراد والقمل والتفادع والدم، رأوا هذه الآيات وطلبوا من موسى عليه السلام أن يدعو الله حتى يصرف ذلك عنه، ودعا الله وصرف ذلك عنه، ويبقون على كفرهم وظلامهم. قال ولهذا قال هاهنا كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق. أي يصبر على مخالفتهم، يعني قلوبهم طبع الله عليها مطبوع عليها مختوم عليها فلا يصل إليها الهدى. يعني قالوا الطبع على القلب يعني تشبيه للرسالة المكتوبة التي تكون مغلقة ويوضع عليها الشمع ويختم، يطبع عليه يوضع عليه خاتم، فالرسالة مغلقة لا يمكن الوصول إلى داخلها إلا بكسر القفل هذا الذي عليها والطبع الذي عليها. فقلوبهم كأنها يعني مغلقة ومقفلة وعليها خاتم لا تفتح، فلا ينفذ إليها النور ولا تنفذ إليها الهداية. فاصبر إن وعد الله حق، أي اصبر على مخالفتهم وعنادهم، فإن الله منجز لك ما وعدك. من نصره إياك وجعله العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أي بل اثبت على ما بعثك الله به، فإنه الحق الذي لا مرية فيه ولا تعدل عنه، وليس فيما سواه هدى يتبع، بل الحق منحصر فيه. لا يستخفنك الذين لا يوقنون، يعني لا يجعلونك تحيد عن الحق أو تميل عنه، أو يعني أثبت عليه ولا تلتفت إليهم ولا تتبع أهواءهم. قال سعيد عن قتادة: نادى رجل من الخوارج عليا رضي الله عنه وهو في الصلاة، صلاة الغداء يعني صلاة الفجر، فقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يعني عياذا بالله من الخارجي هذا يتهم علي رضي الله عنه أنه أشرك وحبط عمله. فأنصت له علي رضي الله عنه حتى فهم ما قال، فأجابه وهو في الصلاة: فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يعني هذا الأثر فيه يعني جواز الرد بشيء من القرآن على من يعني خاطب الإنسان إذا كان سيصلي وخاطبه أحد من خارج الصلاة، فيمكن أن يرد عليه بشيء من القرآن. قال: رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وقد رواه ابن جرير من وجه آخر. سبحان الله، أحد الأئمة الحفاظ يعني أظن الدارقطني ممكن نراجع في الترجمة، كان كثير الصلاة ويقرؤون عليه وهو يصلي، وهو يعني ينصت لقراءته، فواحد كان يقرأ عليه ويقرأون الأسانيد يعني بسرعة. قالوا: حدثنا بشير، وهو الراوي اسمه مسير وليس بشير، فقال: ويغوث ويعوق ونسر فانتبه. فقال: مسير وأكمل يعني وهو يصلي. يعني الرد من القرآن فقط، في القرآن فقط طبعا، الرد بكلام الدنيا بطلت يعني. نعم كان نعم ناسب يعني. قال: رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وقد رواه ابن جرير من وجه آخر، فقال: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن علي بن ربيعة قال: نادى رجل من الخوارج عليا وهو في صلاة الفجر، فقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فأجابه علي رضي الله عنه وهو في الصلاة: فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال طريق أخرى وساق يعني سندا آخر لنفس القصة يعني. قال: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شريك عن عمران بن ضبيان عن أبي يحيى قال: صلى علي رضي الله عنه صلاة الفجر، فناداه رجل من الخوارج: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فأجابه علي رضي الله عنه في الصلاة: فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال: ما روي في فضل هذه السورة الشريفة واستحباب قراءتها في الفجر. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت شبيب أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ فيها الروم فأوهم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح أي صلاة الفجر، فقرأ سورة الروم فأوهم، يعني سهى في آية من آيات السورة الكريمة، فلما انصرف قال إنه يلبس علينا القرآن أو إنه يلبس على نعم كيف عندكم يلبس علينا الشيطان يلبس علينا القرآن الرواية هنا فإن أقواما في بعض الوقت يلبس علينا القرآن أن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء يعني أنه مما يلبس القراءة على الإمام يعني ويجعله ربما يسهو في القراءة أن يكون بعض المأمومين خلفه لا يحسنون الوضوء. قال وهذا إسناد حسن ومتن حسن وفيه سر عجيب ونبأ غريب وهو أنه صلى الله عليه وسلم تأثر بنقصان وضوء من ائتم به فدل ذلك على أن صلاة المأموم معلوقة بصلاة الإمام يعني معلقة بصلاة الإمام ومرتبطة بها وتتأثر بها. بهذا ينتهي تفسير سورة الروم. إن شاء الله ممكن في التسجيل الجديد نبدأ تفسير سورة لقمان إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.